سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا حول ولا قوة سبحان الأول والأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء سبحانه وتعالى سبحان الله اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان يا أكرم الأكرمين يا رب اللهم تقبل صيامنا وصلاتنا يا أكرم الأكرمين يا رب اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك يا أكرم الأكرمين ويا رجاء السائلين يا أكرم الأكرمين يا رب ولوا الوجوه تجاه البيت والحرم ولوا ولوا الوجوه تجاه البيت والحرم واستقبلوا قبلة للعرب والعجم وقرة العين وقرة العين في الآمال قد شرعت فول وجهك شطر المسجد الحرام عند الصفا مروة ترنو لكعبتنا عند الصفا مروة ترنو لكعبتنا وقد بناها خليل الله من قدم عند الصفا مروة ترنو لكعبتنا وقد بناها خليل الله من قدم إن الخليل وقد أرسى قواعدها يرجو قبولا ويدعو بارئ الناس إن الخليل وقد أرسى قواعدها يرجو قبولا ويدعو بارئ النسيم إن الخليل وقد أرسى قواعدها يرجو قبولا ويدعو بارئ النسم يرجو بحب سلاما دائما أبدا يرجو بحب سلاما دائما أبدا ثم الختام بخير الخلق كلهم سيدي يا رسول الله سيدي يا حبيب الله يا رحمة مهداة يا نعمة مسداة عليك صلى الله يا رسول الله يا ابن عبد الله يا خير خلق الله يا سيدي يا حبيبي يا شفيعي يا الشمس يسطع في النهار ضياؤها الشمس يسطع في النهار